بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب وصول العقائد الدينية، قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العبد مخلوقة لله. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى دخول الإيمان بالقدر في توحيد الربوبية، حيث قال فيما سبق أن مر معنا: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، فالقضاء والقدر داخل الإيمان به، داخل في الإيمان بربوبية الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فالإيمان بالقدر هو من الإيمان بربوبية الله، وأنه وحده تبارك وتعالى المتصرف في هذا الكون، وأنه لا يقع في هذا الكون من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو حياة أو موت أو صحة أو سقم أو غير ذلك إلا بإذنه. فالخلق خلقه ومشيئته تبارك وتعالى نافذة، وما شاء كان وما لم يشأ جل وعلا لم يكن. ولهذا من لم يؤمن بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ينخرم إيمانه بالقضاء والقدر، وإذا انخرم إيمانه بالقضاء والقدر انخرم إيمانه بتوحيد الربوبية. ولهذا عبر بعض العلماء بعبارة جميلة نقلها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه العظيم معارج القبول، قال بعض العلماء أن عدم الإيمان بأن أفعال الله سبحانه وتعالى بأن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، قال هذا شرك مختصر في الربوبية، قال هذا شرك في الربوبية مختصر، لأنه جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في الخلق في هذا الأمر المعين، في هذا الأمر المعين ألا وهو أفعال العباد. فمن إيماننا بالقضاء والقدر أن نؤمن أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، كما أن ذوات العباد مخلوقة لله، وكما أن أيضا صفات العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، فكذلك أفعالهم. الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق الذوات والصفات والأفعال، كل ذلك خلقه جل وعلا. الله جل وعلا خالق كل شيء، لا يخرج شيء عن كونه مخلوقا لله عز وجل، الله خالق كل شيء. فمن ادعى في أفعال العباد أنها ليست مخلوقة لله وأنها مخلوقة للعباد أنفسهم وهم الخالقون لها، فإنه يكون بذلك أشرك في الربوبية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله عن القدرية نفاة القدر، قالوا عنهم مجوس هذه الأمة ومجوسيتهم من جهة كونهم أثبتوا وجود خالق مع الله وهو الإنسان، قالوا الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. فهذه مسألة كبيرة جدا ومهمة في باب الإيمان بالقدر وفي باب الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الربوبية الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله في أول هذه الرسالة أن نؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، الرازق وحده، المتفرد بالتدبير، المتفرد بالتدبير وتصريف هذا الكون، لا شريك له في ذلك. فهي مسألة كبيرة جدا داخلة في الإيمان بتوحيد الربوبية، وهي من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. أفعال العباد لا يعني بها الشيخ رحمه الله الطاعات فقط، مثل الصلاة والصيام والحج والبر والصلة وغير ذلك، بل أفعال العباد كلها، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، من إيمان وكفر، من بر وفجور، أفعال العباد كلها مخلوقة لله، كما أن ذوات العباد مخلوقة لله. فالله عز وجل هو الخالق للإنسان الموجد له من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان مخلوق لله، أوجده الله سبحانه وتعالى من العدم، وصفات الإنسان أيضا مخلوقة لله تبارك وتعالى، من طول أو قصر، من سواد أو بياض، إلى غير ذلك من أوصاف الإنسان، كل ذلك مخلوق لله. وأيضا أفعال الإنسان أيا كانت، أيا كانت، حتى الحركات اليسيرة، هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، كله بيد الله تبارك وتعالى. فإذا من إيماننا بالقدر أن نؤمن، وينص على هذه المسألة تحديدا لأنه زلت فيها أفهام، ظلت فيها أفهام وزلت أقدام أفعال العباد تخصيصا. فأفعال العباد الطاعات منها والمعاصي الكفر منها والإيمان أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين، العالم وهو من سوى الله كله مربوب لله، مسخر بتسخيره، مصرف بتصريفه، مدبر بأمره تبارك وتعالى. ومن ذلك ما يكون من العباد من أعمال طاعات كانت أو معاصي. هذا معنى قول المصنف رحمه الله أن أفعال العباد مخلوقة لله، أن أفعال العباد مخلوقة لله، أي الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها. قال وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن مشيئتهم أي العباد، العبد له مشيئة، وهذه المشيئة هو الذي يختار بها طريق الخير من طريق الشر، طريق الكفر أو طريق الإيمان، طريق الطاعة أو طريق المعصية، هديناه النجدين أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فالعبد له مشيئة، والله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة، ذكر ذلك في القرآن، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت تبارك وتعالى للعبد مشيئة. ولهذا لكون العبد له مشيئة أمر ونهي، وسيأتي قول المصنف وهي متعلق الأمر والنهي، لا يؤمر ولا ينهى إلا من عنده مشيئة، أما من لا مشيئة له ولا إرادة له فهذا لا يؤمر ولا ينهى. فإذا العبد له مشيئة، العبد له مشيئة، وبهذه المشيئة يختار طريق الهداية أو يختار طريق الضلال، يختار طريق الذهاب إلى المسجد أو طريق الذهاب إلى أماكن الفساد، فهو له مشيئة، العبد له مشيئة، والمشيئة أثبتها الله سبحانه وتعالى للعبد وذكرها في القرآن. وجميع الآيات التي فيها الأمر والنهي كلها تدل على أن العبد له مشيئة، الأمر بالصلاة أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك، جميع هذه الآيات التي في أوامر ونواهي هي دالة على أن العبد له مشيئة، لأن من لا مشيئة له ولا إرادة لا يؤمر ولا ينهى. فالأمر والنهي هذا دليل بين على أن للعبد مشيئة وله إرادة، وبمشيئته وإرادته يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر. ولهذا لكون هذه الأعمال أو الأفعال التي تقع من العبد سواء كانت طاعات أو معاصي صادرة منه أي من العبد مشيئته تنسب إليه، فيقال للعبد هو المصلي والصائم والحاج والمتصدق والبر والمحسن والمتقي والتواب وغير ذلك، أو التائب وغير ذلك، هذه كلها تنسب إليه لأنها أفعال له صادرة بمشيئته واختياره. أيضا الأفعال السيئة التي تقع من أهل الفساد حمان الله أجمعين ووقانا تنسب إليهم لأنها أفعالهم، يقال السارق والقاتل والزاني والظالم والجائر والمعتدي والباغي إلى غير ذلك، تنسب إليهم هذه الأفعال لأنها أفعال لهم صادرة عن مشيئتهم وإرادتهم. فالمشيئة ثابتة للإنسان، ثابتة للإنسان، وهذه المشيئة الثابتة للإنسان هي تحت مشيئة الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وأن مشيئتهم تبع لمشيئة الله. العبد له مشيئة، لكن هذه المشيئة تبع لمشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تبع لمشيئة الله، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من الطاعات أو يدع شيئا من المعاصي والآثام إلا إذا أعانه الله. ولهذا شرع لأهل الإيمان أن يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا بسؤاله الهداية، وسؤاله التوفيق، وسؤاله السداد، والتعوذ به من الضلال. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أمر العبد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده. العبد له مشيئة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله. ولهذا طلب من العبد أن يجاهد نفسه على فعل الصالحات والقيام بالطاعات، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يحفظه وأن يقيه وأن يعيده من الضلال وأن يجنبه الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يحفرون الخندق يرتجزون، يقول: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فإذا العبد له مشيئة، ومشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت للعبد مشيئة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلى ضوء هذه الآية، لو قال قائل: أريد لنفسي الاستقامة، فما الحل وما العمل؟ بماذا تجيبونه على ضوء الآية؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، يقال له: اعلم أن لك مشيئة، اعلم أن لك مشيئة، تختار بها طريق المسجد وتختار بها طريق الشر والفساد، فجاهد نفسك على أن تعمل مشيئتك في الخيرات والصالحات، وأن تبتعد عن المعاصي والآثام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، الأمر يحتاج إلى مجاهدة. ثم في الوقت نفسه لا تركن إلى هذه المجاهدة، لا تركن إلى هذه المجاهدة، ولا تعتمد عليها، لا تعتمد على الأسباب، وإنما توكل على مسبب الأسباب وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذه الجملة لا تقال إلا لمن عنده مشيئة، وإلا من لا مشيئة له لا يقال له احرص على ما ينفعك، لأنه لا مشيئة له. فإذا قول احرص على ما ينفعك دليل على أن العبد له مشيئة، وقوله واستعن بالله هذا دليل على أن مشيئته تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا في هذا المعنى يأتي حديث علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هل الأمر بقضاء وقدر أو مستأنف؟ قال: بل بقضاء وقدر. فقالوا: ففيما العمل إذا كانت الأمور مقدرة ومقضية؟ ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر عليه الصلاة والسلام ها هنا أمرين: الأول اعملوا، والثاني كل ميسر لما خلق له. اعملوا، هذا يدل أن العبد له مشيئة، لأن من لا مشيئة له لا يقال له اعمل، فقولوا اعملوا هذا دليل على أن العبد له مشيئة. وقوله فكل ميسر لما خلق له دليل على أن مشيئته تبع لمشيئة الله، فكل ميسر لما خلق له، أي إن كان الله عز وجل خلقه لعمل أهل السعادة يسره لهذا السبيل، وإن كان خلقه لعمل أهل الشقاوة يسره لهذا السبيل. فقال فكل ميسر لما خلق له، هذا فيه الدلالة على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله. قال وأن لهم أي العباد أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم. قوله وأن لهم أفعالا، الصواب أن لهم مشيئة، ولعل هذا وقع سبق قلم أو خطأ من الناسخ، وصواب الجملة وأن لهم مشيئة وإرادة، وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم. وأن لهم أي العباد مشيئة وإرادة، العباد لهم مشيئة وإرادة، أعطاهم الله عز وجل مشيئة وإرادة، وخلق في العبد مشيئة وإرادة، كما أنه خلق الإنسان وخلق ذات الإنسان وخلق شخص الإنسان وخلق أيضا صفات الإنسان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك، أيضا خلق تبارك وتعالى في الإنسان مشيئة. وخالق السبب خالق المسبب، مشيئة العباد مخلوقة لله وإرادة العباد مخلوقة لله، وكل ما يقع بهذه المشيئة المخلوقة لله تبارك وتعالى فهو ماذا؟ مخلوق لله تبارك وتعالى وليس مخلوقا للعبد. فقال هنا وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم، تقع بها أفعالهم أي بالمشيئة التي خلقها الله فيهم والإرادة التي خلقها الله فيهم تقع أفعالهم، أيا كانت الأفعال طاعات أو معاصي. فأفعال العباد التي تقع منهم من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة، وكذلك أفعالهم التي هي أفعال العصيان التي تقع منهم من سرقة أو قتل أو كذب أو غش أو غير ذلك، كلها واقعة بماذا؟ كلها واقعة بمشيئة في العباد، كلها واقعة بمشيئة في العباد، ولهذا تنسب إليهم لأنها وقعت بمشيئتهم. ولهذا قال رحمه الله وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم. وإذا كانت أفعالهم واقعة بمشيئتهم وإرادتهم فإنها تكون منسوبة إلى من؟ إليهم. ولهذا كما قدمت يقال مصلي وصائم وحاج ومتصدق إلى آخره، والآخر البعيد يقال عنها الزاني السارق القاتل إلى آخره، لأنها أفعال صدرت منهم ووقعت بمشيئتهم. ومشيئتهم مخلوقة لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأن الله خلق الإنسان وخلق المشيئة والإرادة التي فيه. فإذا أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، ومن لم يقل ذلك، من لم يقل ذلك، من لم يقل إن أفعال العباد مخلوقة لله لا ينفك عن إثبات وجود ماذا؟ خالق مع الله، لا ينفك عن إثبات وجود خالق مع الله. من هو؟ الإنسان. ولهذا القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر، الأمور ليست بقدر، قالوا إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. ولهذا سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه. إذا من لا يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى لا ينفك عن إثبات خالق مع الله تبارك وتعالى، وهذا كما عبر بعض أهل العلم شرك في الربوبية مختصر. ما معنى شرك في الربوبية مختصر؟ أي اقتصر فيه هذا المشرك على هذا الجانب، ادعى وجود خالق مع الله في هذا الجانب المعين، في هذا الجانب المعين وفي هذه الجزئية المعينة ادعى وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. وهذا مناف كل المنافات للإيمان بربوبية الله عز وجل للخلق أجمعين. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فذاك الاعتقاد مناف لهذه الآيات وأمثالها تمام المنافات. قال وهي متعلق أو متعلق الأمر والنهي، وهي أي مشيئة العباد وإرادتهم، متعلق الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يوجهان إلا لمن له مشيئة. لا يقال صلي وصم وتصدق وبر والديك وأحسن إلى الناس، ولا يقال لا تقرب الزنا ولا تسرق ولا تكذب ولا تغش إلى آخره. هذا الأمر والنهي لا يوجه إلا لمن له ماذا؟ إلا لمن له مشيئة. ولهذا كانت هذه المشيئة التي في العبد هي متعلق الأمر والنهي، كانت هذه المشيئة التي في العبد هي متعلق الأمر والنهي، أمر ونهي لأن عنده مشيئة. أما من لا مشيئة له لا يؤمر ولا ينهى. ولما كانت هذه المشيئة التي في العبد هي متعلق الأمر والنهي، فرتب على ذلك كما دلت النصوص أن من وقع في معصية، من وقع في أمر من المعاصي بما في ذلك الكفر، مكرها على ذلك، مكرها على ذلك، لم يفعله باختياره ورغبته، وإنما أرغم وأكره على ذلك، هل يحاسبه الله تبارك وتعالى على هذا الفعل الذي فعله عن غير رغبة واختيار؟ قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي يفعل المعصية مكرها عليها، لا أنه فعلها بمشيئته وإرادته واختياره، لا يحاسبه الله تبارك وتعالى، وإنما يحاسبه الله تبارك وتعالى على أفعاله التي يفعلها بمشيئته. يكون جالسا في بيته ثم تهم نفسه بهمة فيها فساد في مكان ما، فيقوم من مكانه ويفتح باب بيته ويركب دابته ويتوجه للمكان، لا يتوجه إلى غيره، المكان المعين الذي همت نفسه أن يفعل الفساد فيه، فيتوجه إليه ويصل إلى المكان ويباشر الفساد. هذه الأمور فعلت بماذا؟ هذه الأمور فعلت بماذا؟ هل فعلت بدون مشيئة؟ جالس في بيته وينهض وقد همت نفسه بأمر فساد أو أمر شر، ثم يفتح باب بيته ويخرج ويتحرك ويمشي المسافة ثم يذهب المكان ويباشر الفساد. هذا فعله بماذا؟ بمشيئته، يحاسبه الله تبارك وتعالى ويعاقبه على أنه فعل هذا الأمر بمشيئته. لو قال ما الواجب علي، إن كان مغالطا في هذا الباب، لو قال ما الواجب علي، يقال له الواجب عليك إذا همت نفسك بفساد أن تمنعها وتسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يصرف عنك، أن يصرف عنك، اللهم أعذني من الفتن، اللهم جنبني الفساد، اللهم اصرف عني الشر، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك ذلك. وأيضا في الوقت نفسه تجاهد نفسك على هذا الأمر. أما من لم يؤمن هذا الإيمان ولم يعتقد هذه العقيدة التي قررها الشيخ باختصار في 3 أسطر فجمعت خيرا عظيما وعلما غزيرا مباركا، من لم يعتقد هذه العقيدة ليس له في هذا الباب إلا إحدى عقيدتين. من لم يعتقد هذه العقيدة ليس أمامه في هذا الباب إلا إحدى عقيدتين، إما عقيدة القدرية النفاة، إما عقيدة القدرية النفاة، والقدرية النفاة يثبتون مشيئة للعبد، يثبتون مشيئة للعبد، ولكنهم في الوقت نفسه ينفون ماذا؟ مشيئة الرب، يقولون لا علاقة لمشيئة الرب في أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة للعباد أنفسهم، مخلوقة للعباد أنفسهم، ومشيئة الله سبحانه وتعالى لا علاقة لها بمشيئة العباد. ولهذا يسميهم أهل العلم القدرية النفاة. وعرفنا ما يترتب على هذا المعتقد من فساد عريض، وأنكى شيء في ذلك وأشنعه أنه شرك في ربوبية الله بادعاء وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الإنسان الذي يقول هؤلاء القدرية النفاة إنه الخالق لفعل نفسه، إنه الخالق لفعل نفسه، عندما زعموا أن مشيئة الله تبارك وتعالى لا علاقة لها بمشيئة العبد، وأن العبد مستقل بمشيئته، وأنه هو الخالق لفعل نفسه. فهذه عقيدة، وهي عقيدة ضالة باطلة مصادمة لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما فطر عليه سبحانه وتعالى العباد. العقيدة الثانية عقيدة القدرية المجبرة، عقيدة القدرية المجبرة، الذين يقولون إن العبد لا مشيئة له، عكس أولئك. لاحظ الخلل، أولئك نفوا مشيئة الرب وأثبتوا مشيئة العبد، وهؤلاء عكسهم تماما وعلى خط النقيض، أثبتوا مشيئة الرب ونفوا مشيئة العبد، قالوا العبد لا مشيئة له ولا اختيار، بل وصفوه بأنه مثل الورقة في مهب الريح، مثل الورقة في مهب الريح، الورقة التي تطير في الهواء وتتكفأها الرياح يمينا وشمالا، لا مشيئة لها في ذلك ولا اختيار. قالوا إن الإنسان كالورقة في مهب الريح، لا مشيئة له ولا اختيار، مجبور على فعل نفسه. ولهذا سماهم أهل العلم القدرية المجبرة. وهذه العقيدة الباطلة الفاسدة من دلائل بطلانها، ودلائل بطلانها كثيرة، من دلائل بطلانها أن أهل هذه العقيدة في أنفسهم متناقضون، بمعنى أن هذه العقيدة لا يطبقونها في كل ماذا؟ في كل أمر، لا يطبقونها في كل أمر، بل إنهم في الأمور التي يميلون إليها وتهواها أنفسهم يعملون المشيئة ويعملون الاختيار. أما الشيء الذي لا يهواه ولا تريد نفسه يقول أنا مجبر، لا يصلي مثلا وإذا قيل له في ذلك يقول أنا مجبر ليس لي مشيئة، لكن إذا جاء أمرا تهواه نفسه تشتغل المشيئة، تجد يذهب ويختار مثلا الطعام الذي يريد ويبحث عن الشيء الذي يرغب فيه. أما الطاعات والعبادات وما لا تميل له نفسه يقول أنا لا مشيئة لي، أنا لا مشيئة لي ولا اختيار، أنا مجبر على ذلك. وأيضا من الشواهد في واقع هؤلاء أنهم لا يطردون هذه العقيدة، لو أن شخصا لقي أحد هؤلاء الجبرية النفاة، أحد هؤلاء القدرية المجبرة، وضربه ضربة قوية أسقطه على قفاه، وزاد أيضا وبصق عليه وقال ناكل ورقة في مهب الريح، ليس لي اختيار ولا مشيئة، أنا كالورقة في مهب الريح لا تلومني، يقبل؟ ما يقبل، يقول أنت جاي من آخر الشارع قاصدني ومتجه إلي وتعمدت ضربي وإسقاطي في الأرض. هنا تلتغي العقيدة. لماذا التغت العقيدة؟ هذا دليل الفساد، هذا دليل الفساد، أن الشيء الذي يعتقده لا يطرده في كل ماذا؟ في كل أمر يتناقض، فهذا دليل فساد هذه العقيدة في واقع هؤلاء. وأما دلائل فساد هذه العقيدة وشواهد الدالة على فسادها في القرآن والسنة أكثر من أن تحصر، ويكفي في ذلك الآية المتقدمة: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولاحظ هنا ملاحظة مفيدة، أن هذه الآية فيها رد على الطائفتين، هذه الآية فيها رد على الطائفتين: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيها رد على الطائفتين. قوله لمن شاء منكم هذا رد على من؟ المجبرة، القدرية المجبرة، الذي يقول أنا مجبور، يقال له كلا، الله عز وجل قال لمن شاء منكم فأنت لك مشيئة، ففيها رد على القدرية المجبرة. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا فيه رد على القدرية النفاة، نفاة القدر، لأن الله عز وجل قال إلا أن يشاء الله، فهذا يبطل قول من يقول أنه لا قدر ولا علاقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. والحق قوام بين ذلك، الحق هدى بين باطلين وحسنة بين سيئتين، سيئة هؤلاء وسيئة أولئك. الحق بإثبات مشيئة للعبد ومشيئة للرب، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ قريبا: وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فالعبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. بعد أن قرر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك قال: وأنه لا يتنافى الأمران، وأنه لا يتنافى الأمران، الأمران سبق ذكرهما، أن العبد له مشيئة واختيار، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وكونه يؤمر وينهى يؤمر بالصلاة والطاعات وينهى عن المعاصي والآثام، مع أن الأمور كلها بقدر، هذا لا تنافي بينه. يوضح الشيخ ذلك بجملة مختصرة، يقول: وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات. عد هذه الثلاث: مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، مشيئة الله عامة لكل ذلك، للذوات فذوات الناس مخلوقة لله، هو الذي خلقها، والأفعال مخلوقة لله من طاعة أو معصية، كفر أو إيمان، فسق أو فجور أو غير ذلك، هذه كلها مخلوقة لله. والصفات أيضا مخلوقة لله، صفات الناس كل ذلك مخلوق لله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات أربعة جميلة، بل كما وصفها بعض أهل العلم من أحسن ما قيل في القدر، من أحسن ما قيل نظما في القدر، ويتابت عنه رحمه الله تعالى. يقول مناجيا رب العالمين بأبيات جميلة في تقرير هذا الباب، يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات من أروع ما يكون، وقد قال بعض أهل العلم إنها من أحسن ما قيل نظما في هذا الباب العظيم. يقرر فيها رحمه الله تعالى هذه المسألة الجليلة العظيمة الكبيرة التي ظلت فيها أفهام وسلت أقدام. يقول رحمه الله مناجيا رب العالمين: ما شئت أي يا الله كان، أي شيء تشاء يا الله يكون. لماذا؟ لأن مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني حتى لو أنا أيها العبد لم أشأ هذا الشيء يكون. لماذا؟ لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أعرابي سئل قيل: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. بنقض العزائم وحل الهمم، هذا يقول بهذا عرفت ربي، بنقض العزائم وحل الهمم، يعني يكون متجه إلى شيء عازم عليه وقاصد له وهمتي متجهة إليه، ثم أفاجأ أن همتي انحلت واتجهت إلى أمر آخر غير الذي كنت مصمما عازما على فعله. قال: بحل العزائم ونقض الهمم. يقول: ما شئت كان أي يا الله وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ أنا ذلك، وما شئت، وما شئت أي أنا أيها العبد، إن لم تشأ أي يا الله لم يكن. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، يعني وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. لماذا؟ لأن الأمور كلها تحت مشيئة الله. ورحمه الله أثبت مشيئة للعبد ومشيئة لمن؟ للرب. وأثبت أن مشيئة العبد ماذا؟ تبع لمشيئة الله. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الأمور تبع لمشيئتك يا الله، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد، أي أنت يا الله خلقت العباد على ما علمت، أي أن خلق العباد ووجودهم على هذه الصفة وعلى هذه الأحوال وعلى هذه الأفعال، كل ذلك في ضوء العلم السابق، على ما علمت، أي على ما سبق علمك به، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط جل وعز بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. خلقت العباد على ما علمت، أي على ما مضى فيه علمك، وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي ومحيط وشامل لكل شيء، علم تبارك وتعالى كل شيء. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، أي في العلم السابق، علم الله عز وجل السابق، يجري الفتى والمسن، كل يجري في ضوء العلم، علم الله عز وجل. والله عز وجل أحاط علما بكل شيء. قال على ذا مننت، وهذا خذلت، على ذا مننت أي بالإيمان، وهذا خذلت أي بالحرمان، بالحرمان من الإيمان، على ذا مننت وهذا خذلت. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هذه منة الله. وقال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ومر معنا قول الصحابة لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. على ذا مننت وهذا خذلت، على ذا مننت فجعلته مؤمنا مطيعا مصليا صائما متصدقا طالبا للعلم ساعيا في الخير، وهذا خذلت أي خذلته وحرمته من هذا الخير والأمر بيدك وبتسخيرك وتدبيرك. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا أعنت أي على طاعتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعني، لأنه إذا لم يعنك الله لا يمكن أن تقوم بطاعة، لا يمكن أن تقوم بطاعة، لأن الأمور لا يمكن أن تكون إلا إذا عانك الله عز وجل. قال على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، الذي أعانه الله وفق للطاعات والذي لم يعنه الله عز وجل بقي مكبلا بقيود الذنوب والمعاصي والآثام وهوى النفس واتباع الشيطان إلى غير ذلك. قال فمنهم شقي ومنهم سعيد، هذه أقسام الناس، منهم شقي ومنهم سعيد. الشقي من يعمل بعمل أهل الشقاوة، والسعيد من يعمل بعمل أهل السعادة. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأهل السعادة هم من ييسرهم الله تبارك وتعالى لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة هم من ييسرهم الله لعمل أهل الشقاوة. فمنهم سعيد، فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. هذه صفات الناس وهي خلق لله سبحانه وتعالى، منهم قبيح ومنهم حسن، والكل مخلوق لله جل وعلا. فهذه أبيات عظيمة جدا ورائعة في تقرير هذه المسألة الجليلة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، كما لخص الشيخ هنا ذلك بقوله إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات. ورأيتم تفصيلات الإمام الشافعي في أبياته مبينا شمول المشيئة للذوات والأفعال والصفات، وهذا واضح في الأبيات التي مر ذكرها للشافعي رحمه الله. قال وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، ليس هناك منافات بين إثباتنا لمشيئة عامة شاملة، مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والصفات والأفعال، وبين إثباتنا في الوقت نفسه لقدرة العبد على أفعاله وأقواله، على أقواله وأفعاله. فالعبد له قدرة وله مشيئة، وعرفنا بعض الأدلة الدالة على ذلك. ونحن نصل إلى نهاية هذا الموضوع، نريد أن نقف على خلاصة عملية مفيدة في الباب في ضوء ما تقدم. في ضوء ما تقدم لو قال قائل ما هي الناحية العملية والأمر التطبيقي الذي أقوم به في حياتي لأحيا حياة سعيدة في طاعة الله عز وجل، وأفوز يوم القيامة بجنته ورضوانه، وأنجو من عقابه وسخطه سبحانه وتعالى؟ ما هو الأمر العملي؟ وحتى أيضا أسلم من هذه الاعتقادات الباطلة والمنزلقات الفاسدة بتلخيص يفهمه الجميع. الجواب أن ملخص المسألة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة وحدها جمعت لك الخير كله بحذافيره برمته، ما تركت لك من الخير شيء إلا وجمعته لك هذه الجملة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعليك أن تسير في حياتك في ضوء هذا التوجيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء بيان هذه المسألة، عندما سأله الصحابة: أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ لماذا نتكلف العمل إذا كان في أمر قدر وقضي؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه الكلمة جمعت لك الخير كله في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه طوائف وانحرف فيه خلق، جمعت لك الخير كله. كيف تطبق ذلك؟ اعملوا، أي جاهد نفسك أيها العبد على العمل: الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة، البر، الصلة، الإحسان إلى غير ذلك. جاهد نفسك على هذه الأعمال مجاهدة تامة، كما قال في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك. والجانب الآخر قال: فكل ميسر لما خلق له. اعتقد عقيدة راسخة في قلبك أن أمورك كلها تبع لمشيئة من؟ لمشيئة الله، وأن الأمور بتيسيره وتوفيقه، لا تفعل طاعة إلا بإذنه، ولا تنجو من معصية إلا بتوفيقه. فالجأ إليه سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يعيدك من سبل أهل الضلال. وقد كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكان يقول كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. قد أفعال للعبد يقوم بها مجاهدا نفسه على فعلها: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال له علي بن أبي طالب: علمني دعاء ندعو الله به. قال: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي لفظ قال: قل: اللهم من يسألك الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، بل تقول أم سلمة، وجاء أيضا من حديث غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، أنه كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هل شيء أوضح من هذا الكلام؟ فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه على الطريق المستقيم، وإن شاء أزاغه فظل عن سواء السبيل. فالأمر كله بيد الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الطريقة العملية في هذا الباب، في هذا الباب، مجاهدة النفس دائما وأبدا على فعل الصالحات، واغتنام الأوقات بأعمال البر والخير والإحسان، ومجاهدة النفس على البعد عن الآثام وموارد الخطأ والفساد. وفي الوقت نفسه يلجأ لجوءا تاما إلى الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يهديه سواء السبيل. وإليه تبارك وتعالى نلجأ سائلين إياه جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين منيبين، لك مطيعين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أحب أيها الإخوة أن أذكر نفسي وإخواني بحال إخواننا المسلمين في غزة، وكلنا نعلم تسلط اليهود عليهم خاصة في هذه الأيام، وحصارهم لهم، وهم يعيشون معاناة وشدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا أقول هنا إن أقل ما يجب علينا نحوهم الدعاء، الدعاء ليس بالقليل، الدعاء أمره كبير وشأنه عظيم، وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا حسن التوجه إلى الله عز وجل والصدق معه، وتحري أوقات الإجابة مثل هذا الوقت الفاضل ما بين الأذان والإقامة، فالدعاء مستجاب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيدعو المسلم بإخوانه ولا يغفل عنهم، يدعو لهم بأن ينصرهم الله عز وجل، وأن يعزهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالدعاء شأنه عظيم، وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ودعوة صادقة من المؤمن ومن عموم المؤمنين لإخوانهم المستضعفين المظلومين سواء في غزة أو في أي مكان آخر، هذا من مقتضيات الأخوة الدينية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أرأيت لو أن إصبعك الذي في جسدك آلمك ألما شديدا، ماذا تقول؟ تقول اللهم أني أسألك أن تشفي أصبعي وأن تمن علي بالعافية. وهكذا الحال، الألم الذي يصيب إخوانك والشدة التي تصيب إخوانك بسبب تسلط الأعداء وشر الأعداء، فتتوجه إلى الله عز وجل صادقا بأن يجبر كسيرهم، وأن يغيث ملهوفهم، وأن يفرج كربهم، وأن يزيل همهم، وأن يكف بأس أعداء الدين. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله جل وعلا بأن له الحمد الأحد الصمد المنان ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، أن يرحم ضعف إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان، وأن يجبر كسرهم وأن يفرج همهم وأن يكف بأس الذين كفروا، والله عز وجل أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء دينك وفي اليهود الظلمة المعتدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعن إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.